اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر، يا حي يا قيوم. اللهم أعد علينا هذا الشهر أواما أبيدة وأزمنة مديدة، ونحن في أمن وإيمان وفي طاعة وإحسان. اللهم أفض علينا وعلى المسلمين من جودك وبركاتك، اللهم أفض علينا من خيرك وعطائك يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انزل رحمتك على أموات المسلمين، اللهم انزل عليهم مغفرتك وعفوك يا عفو يا غفور. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم فرج همومهم ونفس كرباتهم، اللهم اكشف الضر عن المسلمين في بورما يا حي يا قيوم. اللهم انزل على المسلمين في الصومال ما يسد جوعهم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم ارحم ضعفهم وضعف المسلمين، اللهم ارحم ضعفهم وضعف المسلمين. اللهم لا تحرمنا شفاعة خليلك وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من المرافقين له في جنات النعيم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن ترزقنا سنته في هذه الدنيا لنلال السعادة والفلاح في الآخرة. اللهم نظر وجوهنا بسنته يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث النافع يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنزل علينا الغيث النافع يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنزل علينا الغيث النافع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فك السحر عن المسحورين، اللهم إنا نعوذ بك من شر السحرة والحاسدين، اللهم إنا نعوذ بك من شر السحرة والحاسدين يا حي يا قيوم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.